فأنزل الله: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وكان أولئك البقية من المسلمين الذين بقوا فيها يستغفرون. فلما خرجوا أنزل الله: وما لهم ألا يعذبهم. فأذن في فتح مكة، فهو العذاب الذي وعدهم. قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. أخرج الواحدي عن ابن عمر قال: كانوا يطوفون بالبيت ويصفقون ويصفرون، فنزلت هذه الآية. وأخرج ابن جرير عن سعيد قال: كانت قريش يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف، يستهزئون به ويصفرون ويصفقون، فنزلت. قوله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، الآية. قال ابن إسحاق: حدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة والحسين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد قالوا: لما أصيبت قريش يوم بدر ورجعوا إلى مكة، مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أبي أمية في رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم، فكلموا أبا سفيان ومن كان له في ذلك العير من قريش تجارة، فقالوا: يا معشر قريش، إن محمدًا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه، فلعلنا أن ندرك منه ثأرا. ففعلوا، ففيهم كما ذكر عن ابن عباس أنزل الله: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، إلى قوله: يحشرون. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحكم بن عتبة قال: نزلت في أبي سفيان أنفق على المشركين 40 أوقية من ذهب. وأخرج ابن جرير عن ابن أبزة وسعيد بن جبير قالا: نزلت في أبي سفيان استأجر يوم أحد 2000 من الأحابيش ليقاتل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم، الآية. أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال: لما خرجت قريش من مكة إلى بدر خرجوا بالقيان والدفوف، فأنزل الله: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، الآية. قوله تعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، الآية. روى الطبراني في الأوسط بسند ضعيف عن أبي هريرة قال: لما أنزل الله على نبيه بمكة سيهزم الجمع ويولون الدبر، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، أي جمع؟ وذلك قبل بدر. فلما كان يوم بدر وانهزمت قريش نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم مسلتاً بالسيف يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، فكانت بيوم بدر. فأنزل الله فيهم: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب، وأنزل: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ورماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوسعتهم الرمية وملأت أعينهم وأفواههم حتى إن الرجل ليقتل وهو يقذي عينيه وفاه. فأنزل الله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وأنزل في إبليس: فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه. الآية. وقال عتبة بن ربيعة: وناس معه من المشركين يوم بدر غر هؤلاء دينهم. فأنزل الله: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. قوله تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. أخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: نزلت: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، في ستة رهط من اليهود فيهم ابن تابوت. قوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة. الآية. روى أبو الشيخ عن ابن شهاب قال: دخل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت السلاح وما زلنا في طلب القوم، فاخرج فإن الله قد أذن لك في قريظة. وأنزل فيهم: وإنا تخافن من قوم خيانة. الآية. قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. روى البزار بسند ضعيف من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: لما أسلم عمر قال المشركون: قد انتصف القوم منا اليوم. وأنزل الله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وله شواهد. أخرج الطبراني وغيره من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم 39 رجلاً وامرأة، ثم إن عمر أسلم فكانوا 40، نزل: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وأخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: لما أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم 33 رجلاً 6 نسوة، ثم أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم عمر، نزلت: يا أيها النبي حسبك الله. الآية. وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن المسيب قال: لما أسلم عمر أنزل الله في إسلامه: يا أيها النبي حسبك الله. قوله تعالى: يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال. الآية. أخرج إسحاق بن راهويه في مسنده عن ابن عباس قال: لما افترض الله عليهم أن يقاتل 11، ثقل ذلك عليهم وشق، فوضع الله عنهم إلى أن يقاتل 21. فأنزل الله: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. إلى آخر الآية. قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى. الآية. روى أحمد وغيره عن أنس قال: استشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الأسارى يوم بدر فقال: إن الله قد أمكنكم منهم. فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، اضرب أعناقهم. فأعرض عنه. فقام أبو بكر فقال: نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء. فعفى عنهم وقبل منهم الفداء، فأنزل الله: لولا كتاب من الله سبق الآية. وروى أحمد والترمذي والحاكم عن ابن مسعود قال: لما كان يوم بدر وجيء بالأسارى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هؤلاء الأسارى؟ الحديث. وفيه: فنزل القرآن بقول عمر: ما كان لنبي أن يكون له أسرى، إلى آخر الآيات. وأخرج الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس من قبلكم، إنما كانت تنزل نار من السماء فتأكلها. فلما كان يوم بدر وقعوا في الغنائم قبل أن تحل لهم، فأنزل الله: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. قوله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى الآية. روى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال: قال العباس: في والله نزلت حين أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامي، وسألته أن يحاسبني بالعشرين أوقية التي وجدت معي، فأعطاني بها عشرين عبدا كلهم تاجر بمالي في يده مع ما أرجو من مغفرة الله. قوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض الآية. أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن السدي عن أبي مالك قال: قال رجل: نورث أرحامنا المشركين، فنزلت: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. قوله تعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم الآية. أخرج ابن جرير عن ابن الزبير قال: كان الرجل يعاقد الرجل: ترثني وأرثك، فنزلت: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله الآية. وأخرج ابن سعد من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الزبير بن العوام وبين كعب بن مالك، قال الزبير: لقد رأيت كعبا أصابته الجراحة بأحد، فقلت: لو مات فانقطع عن الدنيا وأهلها لورثته. فنزلت هذه الآية: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فصارت المواريث بعد للأرحام والقرابات، وانقطعت تلك المواريث في المؤاخاة. سورة التوبة. قوله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم الآية. أخرج أبو الشيخ عن قتادة قال: ذكر لنا أن هذه نزلت في خزاعة حين جعلوا يقتلون بني بكر بمكة. وأخرج عن عكرمة قال: نزلت هذه الآية في خزاعة، وأخرج عن السدي، ويشفي صدور قوم مؤمنين، قال: هم خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، يشفي صدورهم من بني بكر. قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا، إلى قوله: والله لا يهدي القوم الظالمين. أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: قال العباس حين أسر يوم بدر: إن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام، ونسقي الحاج، ونفك العاني. فأنزل الله: أجعلتم سقاية الحاج، الآية. وأخرج مسلم وابن حبان وأبو داود عن النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه، فقال رجل منهم: ما أبالي أن لا أعمل لله عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام. وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم. فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله: أجعلتم سقاية الحاج، إلى قوله: لا يهدي القوم الظالمين. وأخرج الفريابي عن ابن سيرين قال: قدم علي بن أبي طالب مكة، فقال للعباس: أي عم، ألا تهاجر؟ ألا تلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أعمر المسجد وأحجب البيت. فأنزل الله: أجعلتم سقاية الحاج، الآية. وقال لقوم سماهم: ألا تهاجروا، ألا تلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: نقيم مع إخواننا وعشائرنا ومساكننا. فأنزل الله: قل إن كان آباؤكم، الآية كلها. وأخرج عبد الرزاق عن الشعبي نحوه. وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال: افتخر طلحة بن شيبة والعباس وعلي بن أبي طالب، فقال طلحة: أنا صاحب البيت، معي مفتاحه. وقال العباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليها. فقال علي: لقد صليت إلى القبلة قبل الناس، وأنا صاحب الجهاد. فأنزل الله: أجعلتم سقاية الحاج، الآية كلها. قوله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، الآية. أخرج البيهقي في الدلائل عن الربيع بن أنس أن رجلاً قال يوم حنين: لن نغلب من قلة، وكانوا 12,000. فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، الآية. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. الآية. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان المشركون يجيئون إلى البيت ويجيئون معهم بالطعام يتجرون فيه، فلما نهوا عن أن يأتوا البيت قال المسلمون: فمن أين لنا الطعام؟ فأنزل الله: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت إنما المشركون نجس الآية، شق ذلك على المسلمين وقالوا: من يأتينا بالطعام والمتاع؟ فأنزل الله: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. وأخرج مثله عن عكرمة وعطية العوفي والضحاك وقتادة وغيرهم. قوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. الآية. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام بن مشكم ونعمان بن أوفى وشاس بن قيس ومالك بن الصيف، فقالوا: كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا وأنت لا تزعم أن عزيرا ابن الله؟ فأنزل الله في ذلك: وقالت اليهود. الآية. قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. أخرج ابن جرير عن أبي مالك قال: كانوا يجعلون السنة 13 شهرا، فيجعلون المحرم صفرا، فيستحلون فيه المحرمات، فأنزل الله: إنما النسيء زيادة في الكفر. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. الآية. أخرج ابن جرير عن مجاهد في هذه الآية قال: هذا حين أمروا بغزوة تبوك بعد الفتح، أمروا بالنفير في الصيف حين خرقت النخل وطابت الثمار واشتهوا الظلال وشق عليهم المخرج، فأنزل الله: انفروا خفافا وثقالا. قوله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. الآية. أخرج ابن أبي حاتم عن نجدة بن نفيع قال: سألت ابن عباس عن هذه الآية فقال: استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم حياً من أحياء العرب فتثاقلوا عنه، فأنزل الله: إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً، فأمسك عنهم المطر فكان عذابهم. قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا. الآية. أخرج ابن جرير عن حضرمي أنه ذكر له أن ناسا كانوا عسى أن يكون أحدهم عليلا أو كبيرا فيقول: إني آثم، فأنزل الله: انفروا خفافا وثقالا. قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. الآية. أخرج ابن جرير عن عمرو بن ميمون الأودي قال: اثنتان فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤثر فيهما بشيء: إذنه للمنافقين، وأخذه الفداء من الأسارى، فأنزل الله: عفى الله عنك لما أذنت لهم. قوله تعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني الآية، أخرج الطبراني وأبو نعيم وابن مردويه عن ابن عباس قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى غزوة تبوك قال للجد بن قيس: يا جد بن قيس، ما تقول في مجاهدة بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله، إني امرؤ صاحب نساء، ومتى أرى نساء بني الأصفر أفتتن، فأذن لي ولا تفتني. فأنزل الله: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني الآية، وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه من حديث جابر بن عبد الله مثله، وأخرج الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغزوا تغنموا بنات بني الأصفر، فقال ناس من المنافقين: إنه ليفتنكم بالنساء، فأنزل الله: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. قوله تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم، أخرج ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله قال: جعل المنافقون الذين تخلفوا بالمدينة يخبرون عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبار السوء، يقولون: إن محمدًا وأصحابه قد جهدوا في سفرهم وهلكوا، فبلغهم تكذيب حديثهم وعافية النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فساءهم ذلك. فأنزل الله: إن تصبك حسنة تسؤهم الآية. قوله تعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها الآية، أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: قال الجد بن قيس: إني إذا رأيت النساء لم أصبر حتى أفتتن، ولكن أعينك بمالي. قال: ففيه نزلت: أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، قال لقوله: أعينك بمالي. قوله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات الآية، روى البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما، إذ جاءه ذو الخويصرة فقال: اعدل. فقال: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ فنزلت: ومنهم من يلمزك في الصدقات الآية، وأخرج ابن أبي حاتم عن جابر نحوه. قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن الآية، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان نبتل بن الحارث يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجلس إليه فيسمع منه وينقل حديثه إلى المنافقين، فأنزل الله: ومنهم الذين يؤذون النبي الآية. قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوماً